إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، رسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة هناء جيم من منشية ناصر بالقاهرة، تقول في رسالتها: طلقني زوجي وبعد سنتين مات الزوج في حادث وترك ثروة كبيرة لأسرته، فهل من حقي أن أرث من هذا الزوج خاصة وأنني لم أتزوج بعد؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن السمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وهذه الآية الكريمة تبين لنا نصيب كل من الزوجين في الميراث، وقد اتفق الفقهاء على أن الميراث بالزوجية يشترط فيه أن تكون الزوجية صحيحة وقائمة، فإن كانت الزوجية غير قائمة بسبب انتهاء العدة بعد الطلاق فلا حق لأحد الزوجين في المطالبة بشيء لانقطاع العلاقة الزوجية بعد الطلاق وانتهاء العدة. لكن قد يتساءل سائل يا دكتور، متضامنا مع هذه الزوجة المطلقة، كيف لا يكون لها حق في الميراث في حين أن أبنائها يرثون من أبيهم؟ السائلة هنا ليس الزوجة وإنما هي مطلقة، والثابت كما ورد في السؤال أن هذه الزوجة قد مات زوجها وانتهت عدتها وانقضت العلاقة بسبب انقضاء العدة، لأنه كما جاء من السائلة أن الزوج قد مات في حادث أليم، فإن كانت الزوجة من ذوات الحيض فإن عدتها تنتهي بالأقراء، وإن كانت يائسا فإن عدتها تنتهي بثلاثة أشهر، والزوج قد مات بعد سنتين من الطلاق، وبالتالي فلا حق لها في المطالبة بالميراث لأنها صارت أجنبية عن الميت. نعم إخوة الإيمان. أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع سيد حسان من المنصورة، يقول في رسالته: تضطرني ظروف عملي للسفر إلى بعض المحافظات القريبة والبعيدة عن موطن سكني بالقاهرة، وأريد أن أعرف حكم صلاة المسافر، وهل هناك مسافة محددة تقصر فيها الصلاة، وما هي المدة المسموح بها شرعا لاستخدام هذه الرخصة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: صلاة المسافر ركعتان، فيصلي الرباعية اثنتين، والسفر الذي تقصر فيه الصلاة هو الذي ينتقل فيه الإنسان من بلده الأصلي الذي يقيم فيه إلى بلد آخر لا ينوي الإقامة فيه إقامة دائمة، والمسافة التي تقصر فيها الصلاة تكون في حدود 85 كيلو متر تقريبا، ويتم استخدام هذه الرخصة بعد الخروج من محل إقامة المسافر. أما مدة السفر الذي تستخدم فيه رخصة القصر فإن لنية الإقامة أو عدم الإقامة دخلا في تحديد المدة التي يجوز فيها القصر. أما الجواب المفصل فإن من دلائل التيسير والتخفيف في الشريعة الإسلامية ما ورد بشأن صلاة المسافر، حيث أجازت الشريعة للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية إلى اثنتين، وهذا ينطبق على صلاة الظهر والعصر والعشاء، وقد ثبتت مشروعية القصر بالقرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وحدوث الخوف ليس شرطا في قصر الصلاة. فعن يعلى ابن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب متعجبا يقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ذكرتم يا دكتور أن مسافة قصر الصلاة هي كما ذكرتم 85 كيلو مترا، لكن هل يؤثر في حكم الرخصة أن يكون المسافر قد ركب الطائرة أو القطار أو السفينة وبالتالي لم يشعر بالمشقة؟ ليس لعنصر المشقة دخل في استخدام الرخصة، لأن الله تعالى شرع للمسافر قصر الصلاة وجمعها، وشرع له كذلك الفطرة في رمضان تخفيفا منه ورحمة، ولم يشترط لذلك حصول المشقة أو غيرها. والله سبحانه وتعالى كان يعلم وهو يشرع أن أدوات السفر ستتغير عما ألفه الناس من وسائل في زمن نزول التشريع. هناك نقطة هامة في مسألة قصر الصلاة وهي تلتبس على الكثيرين، هل يبدأ القصر وهو ما يزال في بيته أم بعد أن يخرج منه؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القصر لا يكون في بيت من يريد السفر، وإنما بعد أن يخرج من بيته، واختلفوا هل يشترط عليه أن يغادر البلدة التي يقيم بها أولا. الذي نميل إليه أن عليه أن يبدأ القصر بعد الخروج من البيت الذي يقيم فيه. نتحدث إذن عن الجزء الأخير من السؤال، وهو المدة المسموح بها شرعا لاستخدام الرخصة. تحديد المدة التي يستخدم فيها المسافر رخصة القصر أمر فيه كلام كثير للفقهاء، نوجزه فيما يأتي. اتفقوا على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها ولا يعرف متى تنتهي فله أن يقصر حتى تنتهي. أما من نوى الإقامة مدة محددة من الزمن فقد اختلفوا في مقدار هذه المدة إلى أقوال كثيرة. والذي نميل إليه في هذا الصدد هو ضرورة اعتبار النية التي هي أساس لكل الأعمال، إعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا لم ينوي الإقامة الدائمة ونوى العودة إلى بلده فهو على سفر، وله أن يقصر مهما طالت به المدة. وهذا هو الذي يتفق مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويتفق مع مقاصد الشريعة في التيسير على المسافر. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.